وأعمالكم، يعني ما في القلوب من الإيمان وصدق العقيدة والإخلاص. وأما بشاعة الصورة أو قصر القامة أو نحو ذلك فلا عبرة في ذلك، ليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن من عباد الله من يكون رث الخلقة أو رث الثياب، وربما أيضا ليس حسن الصورة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أناس من عباد الله، رب أشعث أغبر ذو طبرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فهذا ثابت رضي الله عنه من أشرف الصحابة ومن أفضلهم، وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وبشره بالشهادة أيضا، لأنه لما سمع قوله تعالى لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي خاف على نفسه وجلس يبكي في بيته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في النار أنا أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افتقده سأل عنه فذهب أحد جماعته فجاءه لأنه قال من لي بثابت، يعني ينظر إيش السبب اختفائه، فذهب سعد فجاء به أو فأتاه ببيته ورآه يبكي فقال لماذا؟ قال لأنه قد حبط عملي أنا أرفع صوتي على الرسول. فلما جاءه أخبره قال لا بل هو في الجنة، وأخبره رضي الله عنه أنه يعيش سعيدا ويموت شهيدا، فما ضره كونه ليس بحسن الصورة. واستشهد رضي الله عنه في غزوة اليمامة، في حرب اليمامة، وهي الحرب التي قامت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل هل للزوج أن يطلب من امرأته أكثر من المهر الذي أعطاها له ذلك؟ أنا تكلمت بهذا، قلت إن العلماء ذكروا أنه يكره أن يطلب أكثر مما دفع، ويحرم عليه أن يضيق عليها من أجل أن تختلع منه، سواء أخذ ماله فقط أو أقل وأكثر. إذا كان الأمر جاء من قبله فهو الذي يضايقها لأنه لا يحبها ويريد أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، فهذا محرم وإن فعلت. أما كونه يأخذ أكثر مما أعطاها فهذا مكروه ولا ينبغي للمسلم، بل الأولى أن يتنازل عن بعض الشيء على الأقل، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول السائل إذا طلبت المرأة الخلع وكان لهما أبناء هل في هذه الحالة يستجيب الزوج إلى طلب امرأته؟ وما مصير الأبناء؟ على كل حال إذا لم يستطيعوا العيش والعشرة بالمعروف وستكون حياتهم جحيم، ربما يأثر حتى على الأولاد، والأولاد إن شاء الله لا يضيعوا إذا كان فيه خير هو، فهو لا يقصر عليهم بالنفقة والتربية إذا كانوا كبار فهو المسؤول عنهم، وإذا كانوا صغار فلها الحضانة وعليه النفقة، يعني ما يضيعون. لكن نقول إذا استطاعوا الجمع والاجتماع وعدم الفرقة من أجل الأولاد فليفعلوا. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلدة أو لا يضرب امرأته ضرب العبد، هل استفاد منه جواز جلد العبد أو ضربه في الحدود؟